الحيوانات ما شافش بشر وتعالى بعد وقدم له اكل وشرب من غير ما تكلمه، لو قعد بعد 10 سنين هتيجي تلاقيه بيعرف يتكلم؟ من اين يستقل اللغه اذا؟ من اين ياتي باللغه؟ ولذلك لو زرعت ابنك في بيئه انجليزيه سيتكلم الانجليزيه، وما تجيش تقول يا ده ناطح قوي يتكلم انجليزي، لا ما هو اتحط في البيئه الانجليزيه مش كده ولا لا؟ حطيته مع صعايده هينطق باللهجه الصعيديه، حطيته مع جماعه بحرويه هينطق بلهجه البحرويه، مع سواحليه هينطق بلغه مش كده ولا لا؟ حتى اللهجه سيتحدث باللكنه التي يتحدث بها اربابها، لانه سمع كده الكلام اللي هو سمعه، لان الاذن هي الايه؟ مصدره. ولذلك لما بيجي ولد اعاذنا الله واعاذ اولادنا وشفى مرضى المسلمين وابنائهم، لما ياتي طفل ويكون سمعه ضعيف او سمعه فاقد السمع، هل هذا يستطيع ان يتعلم اللغه؟ ولذلك بيبقى فيه اجهزه مساعده بيستخدمها الاطباء علشان ايه؟ يقدروا يوصلوا له يسمع، والا ما دام ما سمعش مش هيتكلم، وكلامه هيبقى همهمه، كلامه هيكون همهمه، لان مصدر تعليمه للغه هو السمع فيسمع. فانت لما دي ما بيعرفش يقرا عشان يعرف ينطق، فهو هيسمع، مفيش اي سمع، فهينشا اقرف مش هيعرف يتكلم مش كده ولا لا؟ لان الكلام ما عندوش المقدره يتكلم يقول ايه، لو اتكلم هيقول اصوات فقط، يطلع اصوات ببقه، لكن كله ينطق كلمه على بعض مش هينطقها، لان النطق جه عن طريق ايه؟ عن طريق، واخدين بالكم ولا لا؟ دي نشأة الكلام ايه؟ عن طريق الايه؟ فجعلناه ايه؟ سميعا، ده مصدر العلم، وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار، فالسمع مصدر الايه؟ التعليم الاول. فشوف بيقول ايه هنا؟ يقول: ويشار له مع العباره الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، عمره ما هيعرف معنى اللفظ ولا مراد الناطق به طالما ما ربطتش بين الملفوظ وبين المحسوس عشان تعرفه، تربط علاقه بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادله السمعيه وهي الاسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. يبقى ادم ما تعلمش عن طريق عقلي كما يقول الفلاسفه والمتكلمون وامثالهما، وانما كل هذه الامور عرفها ادم عن طريق الايه؟ وعلم ادم، وفي قراءه وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك، حتى الملائكه قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ولذلك لما ربنا يريد ان يعلم الملائكه بيكون الاعلام عن طريق الايه؟ فيتكلم بالوحي، الكلام مش كده ولا لا؟ فيتكلم بالوحي سبحانه وتعالى كما في حديث البخاري وغيره. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. شوف ربط بين ايه وبين ايه؟ دلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. خلي بالكم من قراءة الكتب السلف مش بتعلم بس، بتفتح المدارك. مش القضية قضية انك انت تعلم المعلومة وخلاص، تبقى عايز تعرف المعلومة، لا. كلام السلف وعبارات السلف وكتب السلف كتب فيها بركة، فمن الممكن أن تقرأ أنت لتتعلم بابا من أبواب العلم، فمن خلال هذا الباب يفتح لك إيه؟ أبوابا أخرى من أبواب العلم، أبواب أخرى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من ضمن المعاني التي ذكرها الشراح في شرح هذا الحديث انه من الممكن ان يفتح لك ابواب من العلم اخرى، خلي بالك، تكون سببا في دخولك الجنه ان شاء الله تعالى. فعبارات السلف عبارات طيبه، ففيها توسيع للمدارك وتفتيح للايه؟ للعقول،

كذلك هل بقى كلام محمود شاكر يستوي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش طب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأحاديث ثابتة النسبة إليه تستوي مع القرآن المعجز؟ لا مش كده ولا لا؟ فالنظم هو ده اللي فيه واخدين بالكم الإعجاز. فهنا بقول لك إيه؟ يقول لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة، عرفت الألفاظ المفردة. ولذلك أنت عندك العلوم العربية متعددة، عندك أول علم علم متن اللغة اللي هو علم المعاجم، علم اللغة بالك ولا لا؟ عندك علم الأصوات اللي تستطيع بيه إنك تعرف، وده بيستخدم وبيتخصص فيه علماء التجويد، علم الأصوات. عندك علم متن اللغة اللي هو بيعرفك إيه؟ معنى الكلمة نفسها اللي هو بالمعاجم، مش كده ولا لا؟ يبقى ده علم متن اللغة، ده اللي بيختص بمعاني الألفاظ المفردة. بس لازم يكون عندك دراية بعلم الصرف، لان علم الصرف بنية الكلمة، انت تستطيع انك انت توزن الكلمة من خلالها وتطلع منها المزيد، مش المزيد مش كده ولا لا، وتقف على الالفاظ او الحروف الايه الاصيلة فيها اللي تستطيع انك انت ايه تشتق او تبحث عن معنى الكلمة في القاموس، مش كده؟ يبقى عندك الالفاظ المفردة. اما بقى معنى التركيب، التركيب ده بقى اللي بيظهر بيه ايه اتقان الايه المتكلم على غيره، الشاعر يتفوق على غيره، ومن هنا يكون التفوق والتبرير. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، يفهم اللي أدركه بحسه. الكلام ده كله سهل ولا صعب؟ ألم نجعل له عينين، كل واحد في عينين، ولسانا وشفتين، كل الكلام في هنا حاجة أمور محتاجة لأمور فوق أو خارج الأمور المحسوسة أو المرئية والمشاهدة. لا، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها اللي يعرفه بها المتكلم ليست مما أحسه وشهده بعينه، لحسته قبل كده ولا شفته بعينيك ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، لأمر حسيته زي الجوع والأمر شفته زي البحر. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شهد بقى المتكلم بقى هنا، هينشئ بقى علاقة بين المعنى الجديد اللي عايز أعرفه لك وبين أمور انت حسيتها قبل كده وعقلتها، فيقيم علاقة تشابهية وتمثيلية فيها تمثيل، مش تمثيلية بالمعنى اللي انتم بتسمعوه، لا تمثيل يعني يمثل الشيء بشيء، او عن طريق القياس والاعتبار، مش كده؟ بينه الجديد اللي انت بتعرفوش الغيبي اللي هو بقى الغيب، وبين معقولات. خلي بالك كان بنتدرج معك درجة درجة، بدأنا بالايه؟ بالمحسوس، ودخلنا في المحسوس الظاهر، ثم دخلنا في المحسوس الايه؟ الباطل، ثم دخلنا بعد كده في الايه؟ المعقول، ثم هندخل في الامر الغيبي الذي ليس بمحسوس ولا بمشهود ولا بتحسه بباطنك ولا بايه ولا عقلك كمان، بس عشان تعرفه لابد ايه؟ هيعرفه لك، ما انت محتاج له، محتاج تعرفه. هتنشأ ده ايه؟ ها، فلا بد في تعريفي عشان اعرفك انا كمتكلم عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بك. يعني لما يجي يخترعوا جهاز جديد واقول لك الجهاز ده زي ايه، ابدا امثل لك بحاجه انت تعرفها، مش كده ولا لا؟ يعني تصور انت لو جيت دلوقتي لرجل من القرن التاسع عشر الميلادي وجيت تقول له في كمبيوتر، هتمثل له بايه عشان تعرفه؟ تقول له في جهاز اكتشفوه حدث كذا وكذا، لكن في ايه؟ تقول له ده زي كذا او حاجه، مش كده ولا لا؟ تبدأ تمثله، ما هو مش عارف يعني ايه كمبيوتر، يقول لك يعني ايه كمبيوتر؟

ما هو لقينا التوحيد بيخترع زي ما اخترعت الطائرة واخترع جهاز المسجل، مش كده ولا لا؟ نرجع الى مرجعنا عشان ما نطولش على حضراتكم. يقول: وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. لحسن تفكر القضية تشبيه كله، ها؟ من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشترك، معنى مشتركا. لازم أعرف معنى، يقول لك وجود الله وجود المخلوق، لازم تعقل معنى الوجود ولا لأ في ذهنك الأول، معنى مشترك، لكن ساعة ما يخرج للخارج يبقى إيه؟ كان كل كما يليق به، مش كده ولا لأ؟ ولذلك مش ضربنا المثل قبل كده وقلنا أقول مثلا كلمة رأس، لما أقول رأس، رأس كلمة رأس، أقول رأس إنسان، وأقول رأس جمل، جمل جمل حيوان، وأقول رأس جبل، جبل، وأقول رأس البحر مثلا، أو أقول رأس المال، اتغيرت الكلمة بتغير الايه؟ المضاف إليه، فالكلمة بتتغير. ولذلك مولى علمه علمنا زي علم الإمام الشافعي. فين بقى فرق بين السماء والأرض، مش كده؟ طب تعالى على الشافعي، يقول علم الشافعي وعلم أبو بكر الصديق فرق بين السماء والأرض، طب قول بقى علم أبو بكر الصديق وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ يبقى الأمر، طب بقى ما تقول علم قالها القدر عليه السلام لما ركب السفينة وكان معاه موسى عليه السلام، وجاء عصفور صغير كده بمنقار صغير لقط قطرة ميه، شوف العصفور هيك قد ايه، قال له: يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا، أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة، لا يساوي، مش يساوي، لا يساوي بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط، ما يساويش، لأن علمنا مهما كان علم الإنسان لك يا ده بحر علم، ده إنسان علم، العلم ده شايل راس قد كده، علم مخلوق، مش كده ولا لا؟ علم على قدك برضه، مهما كان، حتى لو كان علم جبرائيل عليه السلام، لكن أين علم المخلوق من علم الخالق، مش كده؟ ودربنا الأمثلة قبل كده، ولذلك في معنى مشترك أو كلمة علم، ساعة نسمع كلمة علم ذهني يعقل معنى العلم، لكن لما أجي أنسبه يختلف الفرق، كان كل إيه؟ كما يليق به، فما يليق بالمخلوق يليق بالمخلوق، وما يليق بالخالق يليق بالخالق جل وعلا. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه، يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا هم ما شافوش الشيء ده وعاوز يربط لهم علاقة بينه ووريه لهم، مش شايفين ده؟ آه ده زي كذا كمعنى مشترك، لكن الحقيقة علمها عند مين؟ الغيبية عند الله عز وجل. وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية لك وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة. يبقى تعرف الحقيقة المشهودة بالعين والمحسوسة قدامك، آه، عشان تمثل بيها وتشبه الشيء الغيبي كالجنة والنار وما شابه، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على بعض الأمور ويشبه، يشبه في الحاجات المخلوقة، كما يشبه المسيح الدجال ببعض الناس مثلا على سبيل المثال، ويقول أنت ينزل المسيح وعيسى ابن مريم ويصفوه ويقول أقرب الشبه بفلان من الناس، فأمور غيبية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بإيه؟ يمثل ببعض الأشخاص، كان يمثل، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلع عند سدرة المنتهى وقال لهم إيه؟ إن نفقها كأذان نفقها كخلال هجر، وأن ورقها كإيه؟ كأذان الفيلة. هم شافوا أذان الفيلة وشافوا خلال هجر، لكن ما شافوش سدرة المنتهى، فشفت بيمثل مع ان ده امر غيبي، ومع ذلك اذ يغشى السدرة ايه؟